مدفون في سبح وخرز مدفون في حبال مدفون في الإبر والمسامير والورق والورق والورق والورق والورق أبطل يا ربنا سحرا عليه اسم الأم والأب وأسماء الذرية وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحر حسد وحقد للوالد والوالدة للوالد والوالدة وأثر على الذرية حسد فسحر أبطله يا ربنا حسد فسحر أبطله يا ربنا أبطل سحر حاسد وحاقد أبطل يا ربنا سحر حاسد وحاقد أبطل يا ربنا سحر حاسد حاسد حاسد حاسد وحاقد أبطل يا ربنا سحر حسد حسد سحر سحر عظيم أبطل يا ربنا سحر عظيمة سحر حسد حسد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد حركه يا ربنا قديما قويا عظيما شديدا كالجبل على الجسد كالجبل في البطن كالجبل في البيت أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام من الوالد والوالدة من الوالد والوالدة من الوالد والوالدة ومن الذرية ومن الذرية ومن الذرية ومن الذرية ومن الذرية ومن الذرية أبطل يا ربنا سحر حسد حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر حسد حسد حسد حسد حسد حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم أبطل يا ربنا سحر ظلم أبطل يا ربنا سحر انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام منه ومنها أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا السحر الأزرق أبطل يا ربنا السحر الأزرق أبطل يا ربنا السحر المكتوبة أبطل يا ربنا السحر المكتوبة أبطل يا ربنا السحر المكتوبة أبطل يا ربنا السحر المكتوبة أبطل يا ربنا السحر المعقودة أبطل يا ربنا السحر المعقودة أبطل يا ربنا السحر المعقودة أبطل يا ربنا سحرا منحوتا أبطل يا ربنا سحرا في ميتة أبطل يا ربنا سحرا في عظام أبطل يا ربنا سحرا في عظام أبطل يا ربنا سحرا في ميتة في ميتة في ميتة أبطل يا ربنا سحرا في المقابر أبطل يا ربنا سحرا في المقابر في مقابر بجانبهم في مقابر بعيدة عنهم أبطل يا ربنا سحرا في المقابر أبطل يا ربنا سحرا في المقابر أبطل يا ربنا سحرا في القبور في القبور في القبور في القبور في القبور مع الأموات في أحشائهم وفي الأكفان معهم أبطل يا ربنا سحرا في المقابر في المقابر في القبور في القبور في القبور في القبور أبطل يا ربنا سحرا في الأحشاء قوية عظيمة مربوطة ومعقودة أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا سحر حسد أبطل يا ربنا سحر حقد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر من فوقهم وتحتهم من فوقهم وتحتهم من فوقهم وتحتهم أبطل يا ربنا سحر من فوقهم أبطل يا ربنا سحر من تحتهم أبطل يا ربنا سحر عن أيمانهم أبطل يا ربنا سحر عن أيمانهم أبطل يا ربنا سحر عن شمال أبطل يا رب السحر من بين أيديهم أبطل يا رب السحر من خلفهم أبطل يا رب السحر من بين أيديهم أبطل يا رب السحر من خلفهم أبطل يا رب السحر من بين أيديهم أبطل يا رب السحر من خلفهم من خلفهم من خلفهم من خلفهم من خلفهم

سائل من تيسيره أطلع من أسحاره أسحر في البيت في البيت وخارجه في البيت وخارجه في البيت وخارجه في البيت وخارجه داخل البيت داخل البيت أطلع من أسحار داخلية داخل البيت داخل البيت وخارجية وخارجية أطلع من أسحار داخل البيت أطلع من أسحار داخل البيت في زواياه في زواياه وأركانه في زواياه وأركانه في زواياه وأركانه أطلع من أسحار عظيمة من شمالهم من شمالهم من شمالهم من شمالهم من جنوبهم من جنوبهم أطلع من أسحار عظيمة من شرقهم من شرقهم من شرقهم من شرقهم من غربهم من غربهم من غربهم من غربهم أطلع من أسحار في الزوايا أطلع من أسحار في الجهات في جهة الشمال في جهة الغرب في جهة الشرق في جهة الجنوب أطلع من أسحار في البيت أطلع من أسحار في البيت في أساسات البيت في أساسات البيت في أساسات البيت في أساسات البيت في الأساسات البيت في أساسات البيت أطلع من أسحار في أساسات البيت في أساسات البيت في أساسات البيت في أساسات البيت جديدة وقديمة في أساسات البيت في أساسات البيت في أساسات البيت في أساسات البيت في أساسات البيوت في أساسات الغرف الغرف الغرف الغرف أطلع من أسحار في أساسات الغرف في أساسات البيت في أساسات أساسات أساسات البيت أساسات البيت أطلع من أسحار في أساسات في الأساسات في الأساسات تحت الجدران تحت الجدران تحت الجدران تحت الجدران تحت الجدران تحت الجدران أطلع من أسحار في الأساسات في الأساسات في الأساسات أطلع من أسحار في الأساسات في أساسات البيت أطلع من أسحار في الأساسات أطلع من أسحار تحت السيراميك تحت السيراميك تحت السيراميك والبلاط تحت السيراميك والبلاط أطلع من أسحار تحت السيراميك تحت السيراميك والبلاط تحت السيراميك والبلاط أطلع من أسحار في الزوايا والأركان أطلع من أسحار في غرفة نومهم في غرفة النوم في غرفة النوم في غرفة نومه ونومها في غرفة النوم في غرفة النوم أطلع من أسحار في المجالس في مجالس الرجال في مجالس الرجال في مجالس النساء في مجالس النساء في مجالس النساء أطلع من أسحار في مجالس الرجال في مجالس الرجال في مجالس النساء النساء في مجالس الرجال في مجالس النساء أطلع من أسحار في المجالس أطلع من أسحار في المجالس أطلع من أسحار في المجالس أطلع من أسحار في المجالس أطلع من أسحار في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة أطلع من أسحار في الصالات في الصالات الداخلية في الصالات الخارجية أطلع من أسحار في الصالات في الصالات في الصالات في الصالات أطلع من أسحار عظيمة في السلاسل في السلاسل في السلاسل في الحبال في الحبال في الخيوط في الخيوط في الحبال وفي الخيوط وفي الخيوط وفي الشعر وفي الشعر وفي الورق وفي الورق وفي الخرز وفي الخرز أطلع من أسحار عظيمة أطلع من أسحار في الصلاة في الصلاة أطلع من أسحار في الصالات وفي المجالس وفي المجالس وفي المطابخ وفي المطابخ وفي المطابخ وفي المطابخ أطلع من أسحار في المطابخ أطلع من أسحار في المطابخ أطلع من أسحار في المطابخ أطلع من أسحار تتنقل تتنقل وتتجدد تتنقل وتتجدد تتنقل وتتجدد أطلع من أسحار داخل البيت أطلع من أسحار خارج البيت أطلع من أسحار في المجالس أطلع من أسحار في الحمامات في الحمامات في الحمامات في دورات المياه في دورات المياه أطلع من أسحار عظيمة في دورات المياه في دورات المياه أطلع من أسحار في الحمامات في الحمامات في الحمامات في الحمامات في الحمامات في الحمامات في الحمامات أطلع من أسحار في غرف التفتيش في غرف التفتيش في غرف التفتيش أطلع من أسحار عظيمة أطلع من أسحار قديمة أطلع من أسحار قد عاف عليها الزمن أطلع من أسحار قد عاف عليها الزمن قد عاف عليها الزمن أطلع من أسحار عظيمة أطلع من أسحار هوى وعشق أطلع من أسحار هوى وعشق أطلع من أسحار ظلم وانتقام وحسد وحقد إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أطق يا ربنا الصامتة، أطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، واحل يا ربنا معقدة، واحل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، واحل يا ربنا معقدة، واحل يا ربنا معقدة. تعقد في أجسادهم، تعقد في أجسادهم، تعقد في أجسادهم، تعقد على حظ ونصيب صرفة، تعقد على حظ ونصيب، على زواج ووظيفة، على زواج ودراسة، على زواج ووظيفة، على زواج. فاطر يا ربنا كل سحر، فاطر يا ربنا كل سحر، فاطر يا ربنا كل سحر، صرف التيسير والتوفيق عنهم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أبطل يا ربنا سحر الوالد والوالدة، أبطل يا ربنا سحر الذرية، أبطل سحرا عظيما له سنة له سنة له سنة، أبطل يا ربنا سحرا له سنة، أبطل يا ربنا سحرا له سنتان، أبطل يا ربنا سحرا له سنتان، أبطل يا رب سحر له سنة، أبطل يا رب سحر له سنتان، أبطل يا رب سحر له سنتان، أبطل يا رب سحر له سنتان، أبطل يا رب سحر له سنتان، أبطل يا رب سحر له سنتان، أبطل يا رب سحر له سنتان، أبطل يا رب سحر له ثلاث سنين، له ثلاث سنين، له ثلاث سنين، له ثلاث سنين، له ثلاث سنين، له ثلاث سنين، له ثلاث سنين، أبطل يا رب سحر له أربع سنين، له أربع سنين، له أربع سنين، له أربع سنين، أبطل يا رب سحر له خمس سنين، له خمس سنين، له خمس سنين، له خمس سنين، أبطل يا ربنا سحرا له ست سنين، له ست سنين، له ست سنين، أبطل يا ربنا سحرا له سبع سنين، له سبع سنين، له سبع سنين، له سبع سنين، أبطل يا ربنا سحرا له ثمان سنين، له ثمان سنين، له ثمان سنين، له ثمان سنين، له ثمان سنين، أقضي ربنا سحرا له تسع سنين، له تسع سنين، له تسع سنين، له تسع سنين، له تسع سنين، له تسع سنين، أقضي ربنا سحرا له عشر سنين، له عشر سنين، له عشر سنين، له عشر سنين، له عشر سنين، له عشر سنين، أقضي ربنا سحرا له فوق العشر، فوق العشر من السنين، له فوق العشر، فوق العشر، فوق العشر، أبطل يا ربنا سحرا له فوق الخمسة عشر عاما، فوق الخمسة عشر عاما، أبطل يا ربنا سحرا له فوق العشرين، فوق العشرين عاما، فوق العشرين، العشرين، العشرين، العشرين، العشرين عاما. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، فقد يا ربنا سحرا موروثا، موروثا من الوالد، موروثا من الوالد، من الوالد، من الوالد، من الوالد، موروثا من الوالدة، من الوالدة، من الوالدة، من الوالدة، من الوالدة، من الوالدة، فقد يا ربنا سحرا موروثا، موروث موروث، موروث موروث، موروث موروث، موروث موروث، موروث موروث، فقد يا ربنا سحرا موروثا، فقد يا ربنا سحرا موروثا، فقد يا ربنا سحرا على سحر، هقضي يا رب سحرنا على حسد، هقضي يا رب سحرنا على عين، هقضي يا رب سحرنا على سحر، هقضي يا رب سحرنا على حسد، هقضي يا رب سحرنا على عين، هقضي يا رب سحرنا على سحر، هقضي يا رب سحرنا على عين، هقضي يا رب سحرنا على عين، هقضي يا رب سحرنا على حسد، هقضي يا رب سحرنا على حسد، هقضي يا رب سحرنا في البيت، هقضي يا رب سحرنا في البيت، قويا عظيما شديدا، هقضي يا ربنا كل سحر، هقضي يا ربنا كل سحر، هقضي يا ربنا كل سحر، على الحبال، على الحبال، على الحبال والخيوط، على الحبال والخيوط والشعر، والشعر والشعر والورق والورق والورق والورق والخرز والخرز والخرز والسبح والسبح والسبح، فقد يا ربنا سحرا عظيما في العظام، في عظام ميتة ميتة ميتة ميتة، فقد يا ربنا سحرا في عظام هبطل يا رب السحران في الزواحف، هبطل يا رب السحران في الزواحف، هبطل يا رب السحران في ميتة، هبطل يا رب السحران في الأموات، في الأموات في الأموات في الأموات في الأموات، أدخلوها في أفواههم، أدخلوها في أفواههم، أدخلوها في أكفانهم، أدخلوها في أكفانهم، أدخلوها في أكفانهم، هبطل يا رب السحران في كفن الميت، هبطل يا رب السحران في أحشاء الميت، هبطل يا رب السحران في أفواه الموتى. هبطل يا رب السحران عظيما يا ربنا، هبطل يا رب السحران من بني جلدتنا، هبطل يا رب السحران من بني جلدتنا، هبطل يا رب السحران من بني جلدتنا، هبطل يا رب السحران من بني جلدتنا، هبطل يا رب السحران من بني جلدتنا، هبطل يا رب السحران الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، هبطل يا رب السحران القتل والهلاك والدمار، هبطل يا رب السحران عدم التوفيق وعدم التيسير، هبطل يا رب السحران رابط يربطها ويربطها عن ما ينفعهم في الدين والدنيا والآخرة، ويربطهم في بيوت في بيت أبيهم وأمهم. أبطل يا رب السحران عظيما يربطهم في البيت، يربطهم في البيت، ويعقدهم ويعقدهم ويعقدهم ويعقدهم، ويؤثر على النفسيات، ويؤثر عليهم بالعصبية، ويؤثر على النفسية، ويسبب دوخة وصداعا وآلاما وخمولا وكسلا. أبطل يا رب الأسحار العظيمة، أبطل يا رب الأسحار العظيمة، أبطل يا رب الأسحار القديمة، أبطل يا رب الأسحار القديمة، أبطل يا رب السحران على سحر، أبطل يا رب السحران على حسد، أبطل يا رب السحران على نفس، أبطل يا رب السحران على مس، أبطل يا رب السحران على حسد، أبطل يا رب السحران على عين، أبطل يا رب السحران على سحر، أبطل يا رب السحران مأكولا ومشروبا، أبطل يا رب السحر المشروب، حرك يا ربنا ما في البطن، حرك يا ربنا من في البطن، حركه يا ربنا واخرجها، أبطل يا رب السحران تجمد في البطن، تجمد في البطن، تجمع في البطن، تربط في البطن. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. هبطل يا رب السحران في البطن، هبطل يا رب السحران في رحمها معقودا ومربوطا، معقودا ومربوطا. أبطل يا رب السحران عليه عاشق، عليه عاشق وعاشقة، عليه عاشق وعاشقة، عليه عاشق وعاشقة، عاشق وعاشقة، عاشق وعاشقة، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، عليه عاشق وعاشقة، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد. اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم القديم القوي الشديد، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أبطل يا ربنا سحر يتجدد بالمشي عليه، يتجدد بالمشي عليه، أبطل يا ربنا سحرا على العتبات، أبطل يا ربنا سحرا على الأبواب، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحر على الأبواب، أبطل يا رب السحر على الأبواب، أبطل يا رب السحر على الأبواب، أبطل يا رب السحر على الأبواب، أبطل يا رب السحر على الأبواب، أبطل يا رب السحر على الأبواب، أبطل يا رب السحر يتجدد حينما يمشى عليه، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، حرك يا ربنا جامدا، حرك يا ربنا ساكنا، أطق يا ربنا صامتا، واسهر يا ربنا مجمدا، وفك يا ربنا مربوطا، وفك يا ربنا مربوطا، واحل يا ربنا معقدا. الله أكبر. عليك يا ربنا بعاشق في الجسد، عليك يا ربنا بعاشقة في الجسد. الله أكبر. عليك يا ربنا بعاشق في الجسد، عليك يا ربنا بعاشقة في الجسد، عليك يا ربنا بعاشق في الجسد، عليك يا ربنا بعاشقة في الجسد. الله أكبر. هبطل يا ربنا سحرا عظيما عليه العشاق وعليه العشاق، هبطل يا ربنا سحرا ينسل وجان، هبطل يا ربنا سحرا يتجدد، هبطل يا ربنا سحرا يتنقل، عليه مارد وعفريت، وعليه ملوك الجن الظالمين، وعليه ملوك الجن الظالمين، وعليه مالك مالك مالك مالك ملوك الجن، عليه مالك مالك مالك مالك مالك مالك مالك ملكة ملكة ملكة ملكة ملكة ملكة. الله أكبر. هبطل يا ربنا السحر العظيم عليه ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين. الله أكبر. هبطل يا ربنا السحر العظيم، هبطل يا ربنا السحر القديم، هبطل يا ربنا السحر عليه، عليه جن طيار، جن طيار وغواص، طيار وغواص، طيار وغواص معه، أجنحة أجنحة أجنحة، فيطير يطير في الهواء، يطير في السماء. هبطل يا ربنا كل سحر، هبطل يا ربنا كل سحر، هبطل يا ربنا كل سحر، هبطل يا ربنا سحر في الوالد والوالدة وفي الذرية، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل سحر بطل بطل بطل بطل بطل حرك يا ربنا جامدة حطك يا ربنا صامتة حطك يا ربنا مربوطة الله أكبر يا رب السحر في البحار هطل يا رب السحر في الأنهار هطل يا رب السحر في الآبار بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا رب الحسن الشديد حسد الشديد وآثار العيون وآثار العيون هطل يا ربنا سحر الطلاق هطل يا ربنا سحر الشقاق هطل يا ربنا سحر عدم الوفاق هطل يا ربنا سحر التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا السحر الشديد أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا الله أكبر الله أكبر وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى هطل يا ربنا سحر عظيما هطل يا ربنا سحرا شديدا هطل يا ربنا سحرا قويا يا ربنا سحرا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا مدسوسا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ومدفونا هطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا السحر العظيم بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فعل يا ربنا معقدا الله أكبر الله أكبر هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا السحر العظيم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل بطل بطل بطل هطل يا رب السحر في خاتم هطل يا رب السحر في خاتم في خاتم ودبلة في خاتم ودبلة هطل يا رب السحر في الذهب في الذهب والاكسسوارات بالذهب والاكسسوارات هطل يا رب السحر في هدية هطل يا رب السحر في عطية هطل يا رب السحر في الخاتم في خاتم في خاتم في خاتم هطل يا رب السحر في خاتم في خاتم في خاتم في خاتم ودبلة في خاتم ودبلة هطل يا رب السحر مختوما علي هطل يا رب السحر مختوما علي مختوما علي مختوما علي مختوما علي هطل يا رب السحر مختوما علي هطل يا رب السحر عظيما هطل يا رب السحر عظيما على العذاب والنكال على العذاب والنكال على العذاب والنكال على العذاب والنكال بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا الله أكبر اطل يا ربنا السحر العظيم عليه جن غواص عليه جن طيار عليه جن طيار عليه جن طيار عليه جن غواص عليه مالك مالك مالك مالك ومالكة عليه مالك مالك مالك مالك من ملوك الجنة مالك من ملوك الجنة عليه مالك مالك مالكة من ملكات الجن من ملكات الجن اللهم ارضى يا رب العالمين عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه فراعنة الجن عليه ملوك الجن عليه فراعنة الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن أرضي يا رب العالمين عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن عليه فراعنة الجن عليه فراعنة الجن عليه سادات الجن عليه سادات الجن أرضي يا رب العالمين من السادة أرضي يا رب العالمين السادة أرضي يا رب العالمين السادة حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا على المال أطل يا ربنا سحرا الفقر الفقر الفقر والقلة والذلة أطل يا ربنا سحرا الفقر الفقر والقلة والذلة أطل يا ربنا سحرا تحدى أطل يا ربنا سحرا تهديد تهديد تهديد ووعيد تهديد ووعيد أطل يا ربنا سحرا تهديد تهديد ووعيد تهديد تهديد تهديد تهديد ووعيد